أيضا مما يجعلنا لا نؤمن بالعهد الجديد ما تعرض له العهد الجديد من الغلط، من التحريف. ما تعرض له العهد الجديد من التحريف. ما هو التحريف؟ الزيادة والنقصان والتبديل. التحريف الزيادة والنقصان والتبديل. هل حرف العهد الجديد؟ نعم حرف. من الذي حرفه؟ كثر، تعرض إلى أنواع مختلفة من التحريف. أول نوع من أنواع التحريف تحريف الإنجيليين أنفسهم. متى كان يحرف؟ لوقا كان يحرف. الإنجيليون كانوا ينقلون عن بعضهم، ولمن ينقل عن بعضهم ما كانوا أمناء في النقل. متى نقل 90% من إنجيله من مرقس، لكنه في بعض النقاط خالفه. لوقا نقل 51% من إنجيله من مرقس، لكنه في بعض النقاط خالفه. إذا لم يكن أمينا في النقل. سنرى بعض الأمثلة. مرقس يقول عن المصلوب في 15-23: أعطوه خمرا ممزوجة بخل بمرارة، عفوا، أعطوه خمرا ممزوجة بمرارة. إذا ما الذي شربه المصلوب؟ خمر مرة، خمر مرة. متى نقل هذا النص عن مرقس لكنه غيره، يقول متى في 27-34: أعطوه خلا ممزوجة بمرارة. هل الخل هي الخمر والخمر هو الخل؟ هل هذا تحريف؟ نعم تحريف، يقول هذا تخريف وليس تحريف. طيب ليش عمل متى كده؟ متى ليش غير من خمر إلى خل؟ متى من بين الإنجيليين مغرم بتحقيق نبوءات العهد القديم، مغرم أنه يقرأ سطور في العهد القديم فيقول هذه تتحدث عن المسيح. يعني مثلا بيوم من الأيام عطس المسيح، يقوم متى يروح يرجع على العهد القديم ويدور يدور يدور فين في عطسة في العهد القديم، فوجد مثلا أنه والله بزمان واحد في العهد القديم عطس، يقول هذه العطسة اللي في العهد القديم كانت نبوءة عن العطسة اللي راح يعطسها المسيح. هذه طريقته حقيقة، هذه طريقته حقيقة، أنا لا يعني لا أكذب ولا أبالغ، هذه طريقته في النبوءات. اللي حصل أنه قرأ في المزمور 69 عبارة في يجعلون في طعامي علقما، العلقم هو المر، وفي عطشي يسقونني خلا. دور كده متى كيف ممكن نخلي هذه نبوءة عن المسيح؟ ما في طريقة إلا أن نسقي المسيح بدل الخمر خل. مرقس يقول خمر، لا احنا نغيرها ونخليها خل. إذا خليناها خل إيش يصير؟ تتحقق النبوءة على مين؟ تنطبق النبوءة على مين؟ على المسيح. فلذلك قال أعطوه خلا حتى يحقق النبوءة التي جاءت في المزمور 69-21. هذا مثال لتحريف متى. نأخذ مثال ثاني في مرقس 8-29. المسيح سأل تلاميذه قال ماذا يقول الناس عني؟ الناس يقولوا عني أنا إيش؟ فأجاب بطرس أنت المسيح. هذا حسب مين؟ حسب إنجيل مرقس. متى جعل الإجابة؟ أنت هو المسيح ابن الله الحي. أنت المسيح في مرقس صارت عند متى أنت هو المسيح ابن الله الحي. أليس هذا من التحريف؟ تحريف الزيادة. أليس هذا من التحريف؟ بلى. مثال ثالث في مرقس 9-5 أن بطرس قال للمسيح يا سيدي جيد أن نكون هنا. يا سيدي، راح متى غير العبارة وخلاها في متى 17-4 يا ربي جيد أن نكون ها هنا، جيد أن نكون ها هنا. أليس هذا من التحريف؟ بل من أنواع التحريف التي يغرم فيها متى تضخيم الأحداث. يكون مرقس يتحدث عن مجنون، متى يقول لا لا ما يصلح، نخلي المجنون مجنونين. مرقس يتحدث عن أعمى، متى يقول لا لا لا الأعمى يسويهم أعميين. دائما عنده ضرب اثنين، ضرب اثنين. نأخذ مثال في مرقس 5:2 يتحدث عن مجنون واحد، يقول: ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبر من القبور إنسان به روح نجس. كم واحد استقبله؟ مجنون واحد، مجنون واحد. ويكمل بقية القصة عن الحوار الذي جار بين المسيح وبين المجنون. لكن متى في 8:28 جعل المجنون مجنونين؟ نفس القصة، نفس التفاصيل، نفس الحوار الذي جرى بين المجنون والمسيح جعله متى بين المجنونين والمسيح. يقول: ولما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان من القبور هائجان جدا. ثم يكمل نفس الحوار. إذن المجنون عند مرقس صار عند متى كم مجنون؟ مجنونين. في مرقس 10:6 يتحدث عن الأعمى الذي شفاه المسيح، يقول: وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. ثم يحكي الحوار الذي جرى بين الأعمى وبين المسيح وكيف أن المسيح شفى الأعمى. كم أعمى؟ واحد. متى يقول: لا ما يصلح، أعمى واحد، لا تعملهم أعمين أحسن. في متى 20:29 لاحظوا نفس القصة، نفس التفاصيل. وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير، وإذا أعميان جالسان على الطريق فلما سمعا أن يسوع مشتاق صرخا. لاحظوا نفس الحوار الذي جرى حسب مرقس بين أعمى واحد والمسيح يصبح في متى بين أعميين وبين المسيح. لكن لوقا عنده شغلة عجيبة شوية. نرجع نقرأ اللي في مرقس أول شيء يا أخوان. أين تمت المعجزة حسب مرقس؟ فيما هو خارج من أريحة. هو في أريحة وخارج منها، في أريحة وخارج منها. طيب نشوف متى: وفيما هم خارجون من أريحة. أين حصلت المعجزة؟ وهم خارجون من أريحة، صح ولا أنا غلطان؟ نقرأ في لوقا 18:35 نفس المعجزة: ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعصي يطلب منه الناس. إيش الفرق بين النصوص؟ اثنين يقولوا هو خارج من أريحة، ولوقا يقول وهو آت إلى أريحة. نفس المعجزة؟ نعم نفس المعجزة، معجزة شفاء الأعمى. إنه تحريف وقع فيه لوقا. أيضا من عادة متى كما قلت ضرب اثنين. في قصة في مرقس 11:1 بأن المسيح أرسل اثنين من التلاميذ وقال لهم: اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا. كم جحش؟ واحد. لم يجلس عليه أحد من الناس فحلاه وأتيا به. المهم راحوا الجماعة جابوا الجحش، فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما. التلميذين وضعوا ثيابهم على الجحش فجلس عليه. متى جحش واحد ما يصلح، راح عمل إيش؟ خلى الجحش كمان جحشين كعادته لا يغيره. يقول متى في 21:1: حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما وللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها. إيش معنى الأتان؟ هي أنثى الجحش، لا مؤاخذة يعني هي الجحشة، فتجدون جحش وجحشة. فحلاهما وأتياني بهما. المهم راحوا التلميذين جابوا الجحش والأتان، وأتيا بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما. حاول الشيخ عمار يفهم كيف المسيح جلس على الجحش والأتان في وقت واحد. حاول وحتى الآن ما انحلت معه. في واحد يقول للشيخ عمار، يقول له يعني ركبوا واحد فوق واحد وهو جلس فوق حتى يتحقق النبوة، حتى تتحقق النبوة. فإذا أنتم عندكم تصور أكثر، في واحد قال له زي السيرك يعني جالس كده فتح رجليه كده على الجحش والأتان في وقت واحد. بعد أنتم تخيلوا كيف جلس على الجحش والأتان، جلس عليهما دائما متى مغرم بالزيادات، ضرب اثنين، قاعدة متى ضرب اثنين. ليش متى عمل كده؟ متى قرأ نبوءة في سفر زكريا، وإحنا قلنا أنه متى مولع بتحقيق الإيش؟ النبوءة. قرأ نبوءة في سفر زكريا تقول هو ذا ملكك يأتي إليك وهو عادل ومنصور وديع راكب على حمار وعلى جحش. كيف نحقق هذه النبوءة؟ مرقس يقول جالس على جحش ما تكفي، ما تتحقق النبوءة. نقوم نجلس المسيح على جحش وجحشة تتحقق النبوءة في المسيح. هذا نراه من التحريف. من الذي يمارس هذا التحريف؟ الإنجيليون. من تحريف الإنجيليين مرقس يقول بأن المسيح لا يعرف متى الساعة، يقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن. الإبن لا يعرف متى الساعة إلا الآب. مين اللي يعرف متى الساعة؟ الله. الإبن هل يعرف؟ لا. متى؟ والله مش مناسب نقول عن المسيح بأنه لا يعرف الساعة. نقل نفس العبارة في 24 على 36 قال أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماء إلا أبي وحده. وشطب إيش؟ شطب الإبن. مش مناسب نحط الإبن. أيضا لوقا يقول بأن المسيح قال أنتم أفضل من عصافير كثيرة، من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. لاحظوا يستخدم ملائكة. متى ما يصبح نقول ملائكة الله، لازم نرفع المسيح أكثر شوية. ينكر قدام الملائكة؟ لا لا لا، ينكر قدام الله نفسه. يقول متى في 10:31 أنتم أفضل من عصافير كثيرة، نفس النص. في فرق بين النصين يا إخوان؟ نفس النص. ثم يقول أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، من ينكرني قدام الناس أنكره أنا قدام أبي الذي في السماوات. هل ملائكة الله تعني أبي الذي في السماوات؟ لا لا. لكن متى يشوف والله مو مناسب أن ينكره قدام الملائكة، نخليها ينكره قدام مين؟ قدام الله أحسن، قدام الله أحسن. أليست هذه النماذج من التحريف؟ أما ترون فيها التحريف؟ من المسؤول عن هذا التحريف؟ الإنجيليون أنفسهم كانوا يحرفون. البلية هنا ليست في ناسخ المخطوطات، ليست في الطابعين، البلية هنا بالمؤلف الأصلي. المؤلف كان يحرف وهو ينقل عن الأناجيل. عندنا نماذج أخرى من التحريف، الإنجيليون يحرفون وهم ينقلون عن التوراة، وهم ينقلون عن التوراة. عندهم نص توراتي، يقرأ النص التوراتي يشيل منه عبارة ويحط عبارة جديدة. طيب أنت بتقرأ نص من التوراة، التزم بالموجود. مثلا المؤلف المجهول لرسالة العبرانيين ينقل نصا من المزمور 40. ما هو النص؟ ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح لم تسر. هذه من فين نقلها؟ من المزمور 40. نقرأ المزمور 40. بذبيحة وتقدمة لم تسر، أيوه موجودة ماشي. أذني فتحت، فين أذني فتحت؟ مش موجودة في العبرانيين. إيش الموجود بدلها في العبرانيين؟ هيأت لي جسدا. هل أذني فتحت هي هيأت لي جسدا؟ في فرق بينهما. من المسؤول عن هذا التحريف؟ كاتب رسالة العبرانيين. طبعا أنا كاتب يقول بولس، لا تصدقوني، ترى بولس بريء من هذا التحريف. كاتب رسالة العبرانيين هو الذي حرف. هنا يحرفون وهم ينقلون عن المصادر التوراتية. أيضا في متى 2:23 يقول وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة. المسيح سكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء، قلنا بأنه مغرم في تطبيق النبوءات التوراتية، لكي يتم ما قيل بالأنبياء يعني بالتوراة إنه سيدعى ناصريا. وتروح على التوراة وتفتحها صفحة صفحة وتبحث فيها وين جاء حديث ناصري فلا تجد. لكن إذا قرأت الآباء اليسوعيون يقولون لك تعليقا على هذا النص: يصعب أن نعرف بدقة ما هو النص الذي يستند إليه متى. متى يقول في التوراة نبوءة عن مجيء الناصري، وهنا الجماعة مش عارفين وين هذه النبوءة، مش عارفين. قاموس الكتاب المقدس يريحك ويقول لك إيش، لا تدور عليه، لأن الناصرة لم تذكر في العهد القديم أبدا، لأن الناصرة لم تذكر في العهد القديم أبدا. يقول مؤلفو الكتاب المقدس في مادة ناصرة: ولم تكن الناصرة ذات أهمية في الأزمنة القديمة، لذلك لم يرد لها أي ذكر في العهد القديم، ولا في كتب يوسيفوس ولا الوثائق المصرية والآشورية والحثية والآرامية والفينيقية السابقة للميلاد، وأول ما ذكرت في الأناجيل. لا تدور عليها أنه سيدعى ناصريا، ليش؟ لأنها غير موجودة. إذن هذه نبوءة كاذبة. يقول موجود في كتب الأنبياء، وفي كتب الأنبياء لم تتحدث هذه الكتب لا عن الناصري ولا عن مدينة الناصرة أصلا. أيضا من التحريف الذي وقع فيه الإنجيليون وهم ينقلون من العهد القديم أن يعقوب في رسالته الصغيرة في الفقرة 4-5 يقول: أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا الروح الذي فينا يشتاق إلى الحسد. هذا الروح الذي فينا يشتاق إلى الحسد فين موجودة؟ في الكتاب، يعني فين؟ في التوراة. وارجع يا شيخ عمار وافتح التوراة سطر سطر وابحث فيها عن هذا النص، لن تجده، لن تجده. أيضا نبوءة أخرى في كورنثوس الأولى 2-9 يقول: بل كما هو مكتوب. كما هو مكتوب، طيب إيش اللي مكتوب؟ يعني في التوراة: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هو؟ أعددت، أيوة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واسأل أي قس في الكنيسة قل له يقول بل كما هو مكتوب. وين هذا مكتوب؟ وين مكتوب؟ يقول لك في التوراة. قل له خرج لي هو من التوراة، ويبحث ويبحث ويبحث المسكين لا تطلع عيونه وما يجده. بعدين يروح يسأل واحد من جماعة البهلوانيات يقول له وين هذا النص؟ يقول له روح اضحك على هذا المسلم وقل له موجودة في إشعياء 64-3، في واحدة كده تشبهها، حط دي وحط دي ومشي. نروح على إشعياء 64-3 نشوف النص هل متطابق مع هذا النص ولا مختلف. يقول: منذ الأزل لم يسمعوا ولم يصغوا، لم تر عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. هل هذا النص وهذا النص؟ هل هذا النص وهذا النص؟ هنا يتحدث عن الإله، وهناك يتحدث عن الجنة، يتحدث عن النعيم. فإذا حصل معك وأراد أن يضحك عليك وقل لك هذه هي دي، قل له لا معليش، النص اللي في كورنثوس بيتحدث عن النعيم، عن الجنة، وهذه تتحدث عن الإله. لم تر عين إلها، مجزاء لم تر عين إلها، ففي فرق بين الاثنين. من التحريفات المهمة والمهمة جدا، وإذا شئت فقل جدا جدا، من التحريفات المهمة هذا النص. يقول متى وهو يتحدث عن نسب المسيح، يقول ويوشيا ولد يكينيا وإخوانه عند سبي بابل. يكينيا مين أبوه؟ يكينيا مين أبوه؟ حسب النص اللي أمامكم يا أخوان، أبوه هو يوشيا. يقول ويوشيا ولد يكينيا وإخوانه عند سبي بابل. الحقيقة أنه يوشيا ليس أبي يكينيا، يوشيا هو جد يكينيا. متى إيش عمل؟ حذف اسم أبو يكينيا وعمل توصيلة بين الجد والحفيد مباشرة. طيب مين هو أبوه؟ أبوه يهياقيم. المفروض يقول متى يوشيا ولد يهياقيم ويهياقيم ولد يكينيا. طيب ليش هو عمل كده؟ يمكن غلط، يمكن نسي. لا لا لا، هو تعمد هذا الفعل، تعمد أن يحذف اسم يهياقيم. ليش؟ هنعرف. خلينا أول شيء نثبت، أو خلينا نقول حاجة عن يهياقيم. هذا يهياقيم هذا رجل محروم مطرود، هو وذريته لا يكون في ذريته ملك أبدا، الله حرم ذريته من الملك. يقول عنه سفر إرميا 36 لا يكون له جالس على كرسي داود، عن يهياقيم هذا لا يكون له جالس على كرسي داود، لا يمكن أن يكون في ذريته ملك. وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. وأعاقبه ونسله وعبيده على إثمه. إذن هذا يهياقيم هو كان ملكا من ملوك بني إسرائيل، ولما قطع سفر إرمياء، هو الذي مزق سفر إرمياء، الله عاقبه بأن حرم ذريته من الملك. هل يمكن أن يكون واحد من ذرية يهياقيم ملك؟ لا. طيب لو كان المسيح من ذرية يهياقيم، يبقى المسيح عمره ما حيكون ملك، تبقى مشكلة. في عندنا نصوص تتحدث عن الملك القادم، والنصارى يطبقوها على مين؟ على المسيح. مثلا في سفر أعمال الرسل يقول من ثمرة صلبه، اللي هو داود، من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. إذن المسيح سيجلس على كرسي من؟ داود. في لوقا 1:23 يقول عن المسيح الرب الإله يعطيه كرسي داود أبيه. داود كان ملكا، فالله سيعطي الملك لمن؟ للمسيح عليه الصلاة والسلام. لكن إذا المسيح من ذرية يهياقيم، والله حرم على يهياقيم أن يكون في ذريته ملك، فمعنى ذلك أن المسيح عمره ما حيكون ملك، وتصير هذه النبوءات عن شخص ثاني غير المسيح، وتبقى مشكلة كبيرة. فقام متى إيش اللي عمله؟ حذف اسم يهياقيم من أجداد المسيح حتى القارئ ما ينتبه. مرة عرضت هذا على قس كندي، فقلت له بعد أثبت له، الآن سنثبت أن المسيح من ذرية يهياقيم، هذه بقيت علينا، فقلت له لماذا حذفه؟ قال ما أدري. قلت له حتى يضحك عليك، لأنه عرف لو أنك قرأت اسم يهياقيم هتقول أنه لا يمكن المسيح أن يكون ملكا. هو بروتستانتي، والبروتستانت يقولون بأن المسيح لم يحقق هذه النبوءة لكنه سيعود ليحققها. فقلت له وإن عاد لن يحققها، لأن الله حرم على الملك يهياقيم أن يكون في ذريته ملك. أخاف متى أنك تقرأ النبوءة، وتقرأ نسب المسيح وتشوف في اسم يهياقيم، فلذلك حذف اسم يهياقيم. الآن بقي علي أن أثبت أن المسيح من ذرية يهياقيم. إذا ثبت أن المسيح من ذرية يهياقيم، إيش النتيجة؟ أن المسيح لن يكون ملكا، لن يحقق ما جاء في أعمال الرسل، لن يحقق ما جاء في إنجيل لوقا، ليس هو الملك المنتظر. وهذه مسألة من الناحية اللاهوتية مهمة جدا، وخاصة عند البروتستانت. نقرأ في سفر الأيام الأول 3:14 متى قال يوشيا ولد يكينيا، يوشيا ولد يكينيا. نقرأ هنا ماذا يقول؟ بنو يوشيا البكر يوحانان، والثاني يهياقيم، والثالث صدقيا، والرابع شلوم. إذا من هل في أولاد يوشيا يكنيا؟ لا، عنده يوحانان ويهياقيم وصدقيا وشلوم. لكن يهياقيم من أبناؤه؟ وابن يهياقيم يكنيا ابنه وصدقيا ابنه. إذن المسيح من ذرية يكنيا، ابن يهياقيم، ابن يوشيا. متى لما شاف هذا مشكلة، ذكره مشكلة، وجود اسمه مشكلة، اللي حيقرأ اسمه هيتذكر انه هذا يهياقيم محروم من الملك، لن يحقق النبوءات ان المسيح سيجلس على كرسي داود. والله مشكلة، كيف نعمل؟ بدل ما نقول يوشيا ولد يهياقيم ويهياقيم ولد يكينيا، ناخذ ده ونخلي يوشيا ولد يكينيا ونمسح اسم يهياقيم. هذا أليس من التحريف؟ ما فعله متى أليس من التحريف؟ هذه المسألة يا أخوان جد مهمة، لأنهم يقولون بأن المسيح صحيح ما صار ملكا وما حقق بعض النبوءات الموجودة في الكتاب عنه، لكنه حين يعود سيحققها. فإذا ما قال لك بروتستانتي إنجيلي هذا، قل له لا، لن يحققها، لأن الله حرم على يهياقيم أن يكون في ذريته ملك. يقول لك مين قال لك أنه يهياقيم من أجداد المسيح؟ قل له سفر الأيام الأول 3:14 يقول بأن يوشيا ولد يهياقيم، ويهياقيم هو الذي ولد كينيا. إذن المسيح لن يملك على بني إسرائيل ولن يرث على كرسي داود. هذا تحريف آخر من تحريف الأناجيل، ولعلنا نكمل بإذن الله عز وجل في نوع آخر من أنواع التحريف. الغريب اللي يريد الشيخ يذكرني فيه، ذكره الله بالشهادة، يقول بأن المسيح يقول مملكتي ليست من هذا العالم، مملكتي مملكة روحية. هذا البروتستانت مو كثير يعني يتعاملوا معه، الكاثوليك والأرثوذكس يتعاملوا معه أكثر، أن مملكته روحية. طيب مملكة داود يا شيخ عمار مملكة روحية ولا زمانية؟ مملكة زمانية، مملكة أرضية. فكيف يجلس المسيح على كرسي داود إذا كانت داود مملكته زمانية أرضية ومملكة المسيح روحانية؟ ما في علاقة بين المملكتين. فهذه مشكلة أخرى يذكرنا فيها الشيخ عمار، ذكره الله بالشهادة. هذا الراجل مصر أنه يأخذ أجر، مصر أنه يأخذ الأجر. ذكرنا تحريف الإنجيليين وهم ينقلون عن المصادر الإنجيلية، وذكرنا تحريف الإنجيليين وهم ينقلون عن المصادر التوراتية. الآن بين يدينا نوع جديد من أنواع التحريف، واسمحوا لي أن أسميه بتحريف الأقواس. تحريف الأقواس، هناك بعض النصوص في الكتاب المقدس تجدها في بعض الأسفار موضوعة بين قوسين، في أسفار أخرى تحذف الأقواس ويبقى ما بينها، في أسفار أخرى تحذف الأقواس ويحذف أيضا ما بينها. يعني مرة النص محطوط بين قوسين، مرة النص محطوط من غير قوسين، مرة شايلينه هو والقوسين، يختلف من نسخة إلى نسخة. تستغرب يعني إيش حكاية هذا النص، هنا موجود هنا غير موجود. هذا في الحقيقة نوع من أنواع التحريف، أسميه بتحريف الأقواس. له الكثير من الشواهد في الكتاب المقدس في العهد الجديد، تصل إلى 40 شاهد. نأخذ بعض هذه الشواهد كأمثلة في هذا اليوم. رسالة يوحنا الأولى 5:7 نص خطير جدا. رسالة يوحنا الأولى 5:7، سأقرأ من هذه النسخة البروتستانتية ما الذي فيها. فإن الذين يشهدون، بعدين يفتح أقواس، يفتح قوس، في السماء هم 3، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم 1، والذين يشهدون في الأرض كمان. هذه العبارة التي قرأتها بين قوسين، إيش معنى بين قوسين؟ يعني عبارة ليست أصيلة، غير متأكد منه، كل ما هو أمامكم بين قوسين، هذه عبارة غير متأكدين منها. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، موجودة هنا بين أقواس. هذه نسخة بروتستانتية أخرى، نسخة بروتستانتية أخرى، صورة عن هذه. لكن العجيب أن النص فيها من غير أقواس، موجود النص لكن من غير أقواس. نشوف نسخة أخرى، نسخة الرهبانيين، نسخة الرهبانية اليسوعية التي أنجزها العلماء الكاثوليك. النص فيها كالتالي: فإن الذين يشهدون ثلاثة، الروح والماء والدم، ما مذكور فيها الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، لقد حذفوا هذا النص. النص محذوف من نسخة الرهبانية اليسوعية. النسخة الكاثوليكية، نسخة كاثوليكية، النص موجود من غير أقواس، لأن الذين يشهدون في السماء ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. الترجمة العربية المشتركة، النص أيضا محذوف منها، حذفوا من الترجمة العربية المشتركة. والذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وين نص التثليث؟ فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وين النص الوحيد اللي في الكتاب المقدس يدل على التثليث؟ يقولون في الهامش هذه العبارة، هذه الإضافة وردت من بعض المخطوطات اللاتينية القديمة، هي غير موجودة في الأصول اليونانية. هذه العبارة غير موجودة في أي مخطوط يوناني مكتوب قبل القرن الخامس عشر الميلادي. هذه العبارة غير موجودة في أي مخطوط يوناني قبل القرن الخامس عشر الميلادي، وهي الدليل الوحيد الذي يصلح في الدلالة على عقيدة التثليث. طيب من وين أتوا به؟ يقول لك من ترجمة لاتينية، هو غير موجود في الأصول لكن موجود فين؟ في التراجم. الآن لو فتحنا ترجمة من تراجم القرآن فوجدنا فيها نصا غير موجود في العربي، ماذا نفعل به؟ لا قيمة له، لكن الجماعة جعلوه عدة وعتاد لعقيدة التثليث. عقيدة التثليث مبنية على هذا النص، نسخة تضعه بين أقواس، نسخة تحذف الأقواس وتبقي النص فيصبح جزءا من كلام الله، نسخة أخرى تحذف النص والأقواس. بالمناسبة هو موجود في ترجمة لاتينية لكن ليس في الترجمة اللاتينية الأشهر. الترجمة اللاتينية الأشهر هي ترجمة الفولغاتا التي أنجزها القديس جيروم، وهذه النسخة ليس فيها هذا النص. وارجعوا عليه، هي منشورة على شبكة الانترنت، الفولغاتا من أخطر النسخ العالمية وأهمها، أنجزها القديس جيروم في بداية القرن الرابع، ليس فيها هذا النص. دعونا ننتقل إلى نص آخر في متى 6 على 11. يقول متى 6 على 11: فاخرجوا من هناك، فاخرجوا من هناك. لا انت جبت لي يوحنا يا شيخ، من فين بدأت؟ بدأت في يوحنا؟ ترى اول واحد بدأ من يوحنا. نعم خلاص، لا اريد مرقس 6 على 11. في مرقس 6 على 11 يقول التالي: فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم. الحق أقول لكم، من هنا يفتح قوس، الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. العبارة الموضوعة أمامكم بين قوسين موجودة حسب هذه النسخة بين قوسين. في نسخ أخرى حذفوا هذه العبارة، نسخة الآباء اليسوعيون الرهبانية اليسوعية حذفوا هذه العبارة، اللي بين قوسين محذوف في هذه العبارة، عبارة دخيلة. عبارة دخيلة. الترجمة العربية المشتركة أيضا حذفت هذا النص، ما بين الأقواس محذوف من الترجمة العربية المشتركة. الطبعة الكاثوليكية أثبتت النص من غير أقواس، اعتبروا جزء من كلام الله وأدخلوه من غير أقواس. نصدق مين؟ هذا النص من كلام الله. إذا من كلام الله ليش وضعوه بين أقواس؟ ليش وضعوه بين أقواس؟ هذا النص مختلف عليه. متى 27 على 35؟ متى 27 على 35 يقول: ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها. وبعدين يفتح قوس، يفتح قوس ويغلق هنا: لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. النص موضوع بين أقواس. النسخة الكاثوليكية تحذف الأقواس وتدخل ما بين الأقواس ضمن النص. ماشي. الآباء اليسوعيون حذفوا النص، حذفوا النص، يقول: وألقوا على ثيابه قرعة مقترعين عليها، انتهى. ما في لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. وإيش كتبوا في الحاشية؟ تضيف بعض المخطوطات: لكي يتم ما قيل على لسان النبي يقتسمون ثيابي بينهم ويقترعون على لباسي. إذن هذا موجود في بعض المخطوطات، قضية غير متفق عليها، غير متفق عليها. الترجمة العربية المشتركة حذفت هذا النص. نسخة شهود يهوى المسمى ترجمة العالم الجديد أيضا تحذف هذا النص. ننتقل إلى أعمال الرسل 8 على 36. أعمال الرسل 8 على 36 يقول: فقال الخصي: هو ذا ما، ماذا يمنع أن أعتمد؟ الآن هنا نص، لكن ما موضوع داخل أقواس، هنا غير موضوع داخل أقواس، بالعادة يضعون النص المختلف عليه بين أقواس، هنا من غير أقواس. نقرأ النص. هذا النص الذي سأقرأه الآن هو اللي عليه الخلاف. فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع هو ابن الله. هذه العبارة، هذه النسخة وضعتها من غير أقواس أيضا. أما الآباء اليسوعيون فحذفوا هذه، حذفوا هذه الفقرة. هذه الفقرة محذوفة من الرهبانية اليسوعية، وأيضا محذوفة من الترجمة العربية المشتركة. إذا النص غير متأكد منه. هل الإنجيل واحد أم هناك اختلافات؟ هل هذه الكتب متطابقة؟ هل الاختلاف مرد إلى التراجم؟ لو مرد إلى التراجم ما عندنا مشكلة، واحد يقول جاء وواحد يقول أتى، هذا ليس تناقضا، هذا ليس اختلافا. الاختلاف لا، هناك سطور محذوفة، محذوفة هنا غير محذوفة هنا، هنا موضوعة بين أقواس. أنا لا أتكلم عن اختلاف تراجم، المترجم قد يختلف عن المترجم الآخر، هذا يقول ذهب إلى الحقل، هذا يقول إلى الحقل ذهب، هذا يقول أتى إلى الحقل، ما عندي مشكلة في هذا. لكن ما ينفع ثلاث سطور واحد يحذفها والثاني يبقيها. إذن عندنا اختلاف في أعمال الرسل 8 على 36. يوحنا 5 على 3 أيضا هناك نص، لكن غير موضوع في هذه النسخة بين أقواس. سأقرأ العبارة التي موجودة في كل النسخ: في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسن. هذه موجودة في كل النسخ. نأتي إلى العبارة المختلف عليها: يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. هذه العبارة التي قرأتها محل شك. هنا أيضا موجودة من غير أقواس. في هذه النسخة، في هذه النسخة حذفوها، هذا موضعها، حذفوها. لماذا حذفوها؟ لأنها غير موجودة. يقول لم يرد في عدد كبير من المخطوطات منها القديمة خاتمة الآية 3 والآية 4 يكتبونها ينتظرون فوران الماء، لأن ملاك الرب كان ينزل في البركة حينا بعد آخر فيفور الماء فكان أول من ينزل. كتبوا العبارة، كتبوها فين؟ في الحاشية. لكن هذه غير موجودة في عدد كبير من المخطوطات، حتى المخطوطات القديمة. إذن عبارة غير متفق عليها، في ناس يعتبرونها من كلام الله وفي ناس لا يعتبرونها من كلام الله. العجيب أن الترجمة العربية المشتركة أيضا هي الأخرى حذفت هذا النص. إذا النص غير متفق عليه. الآن عندي يعني تحريف عجيب شوية ومهم شوية. يوحنا 9:34، 9:34. يقول النص نعم 35، أنا غلطت عفوا، الإحالة خاطئة، 35. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ أتؤمن بابن الله؟ أتؤمن بابن الله؟ النسخة الكاثوليكية الرهبانية اليسوعية أتؤمن بابن، اقرأ لهم يا شيخ، الإنسان. أتؤمن بابن الإنسان؟ الآباء اليسوعيون يقولون أتؤمن بابن الإنسان. مرة كنت أناظر قس اسمه يعقوبي، قس في شيكاغو مع مداني يعرفه الشيخ، فاستشهد بهذا النص على ألوهية المسيح. قال المرأة، قال الأعمى الذي شفاه المسيح قالوا له أتؤمن بابن الله؟ إذن هو يؤمن بالمسيح على أنه إله. قلت له هذا نص محرف، لأن الآباء اليسوعيون والترجمة العربية المشتركة تقول النص سألوه أتؤمن بابن الإنسان مش بابن الله، فهذا في الحقيقة نوع من أنواع التحريف. من التحريفات المضحكة ما جاء في لوقا 14:5، لوقا 14:5، بأن المسيح عليه الصلاة والسلام يقول للتلاميذ، يقول لليهود: ثم أجابهم وقال: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر؟ حماره أو ثوره في بئر ولا ينتشله حالا في يوم السبت. ماذا قال المسيح؟ حماره أو ثوره. ركزوا لي على كلمة حماره. إذا تكررت كمان هذه النسخة، نأتي إلى نسخة الرهبانية اليسوعية. ثم قال لهم: من منكم يقع ابنه أو ثوره؟ حماره إيش صارت؟ حماره صارت ابنه. أيها كلام الله، أنا هنا بصراحة عايز أعرف مين منها كلام الله. هو ربنا قال ابنه أو ثوره، ولا قال حماره أو ثوره؟ لوقا 14:5. نشوف الترجمة العربية المشتركة: من منكم يقع ابنه أو ثوره في بئر؟ ابنه أو ثوره. إذن عندنا بعض النسخ ابنه وبعض النسخ حماره. أي هذه النسخ؟ نسخ ثور. ها؟ الثور مشترك فيه كله. لا، الثور موجود هنا وهنا. بعض النسخ ابنه وبعضه حماره. فأنا عايز أعرف الله أوحى إلى يوحنا ابنه ولا حماره؟ إذا حليتوا لي هذا اللغز من الممكن أن نتفاهم أي هذه النصوص هو من كلام الله. إذا أردت المزيد من صور التحريف، تحريف الأقواس، فهذه أمامك مجموعة من الشواهد، كلها تحريف أقواس. في كل هذه الشواهد ستجد أحيانا النص بين أقواس، أحيانا تحذف الأقواس ويبقى النص جزءا من كلام الله، وستجد في نسخة أخرى أنهم يحذفون الأقواس وما في داخلها. بالمناسبة لا تظن أن القاعدة مضطردة، دائما هنا بين أقواس، دائما هنا محذوف، لا لا لا، ممكن هنا مرة يحذف ومرتين ما يحذف، هنا ممكن ثلاث مرات يحذف مرتين ما يحذف، يعني القاعدة ليست مضطردة، يعني هذه ليست متطابقة مع هذه. في بعض النصوص يتطابقون، هذا يحذف وذول يحذف، لكن في بعض النصوص هذا يحذف وهذا يحذف. هذه ترجمة بروتستانتية أرثوذكسية كاثوليكية، هذه ترجمة بروتستانتية، هذه ترجمة كاثوليكية، الكاثوليكية مع الكاثوليكية لا تتطابق. هذه نسخة غالبا تجعل النصوص تضعها من غير أقواس، تدخلها في داخل النص. هذه النسخة غالبا تحذف النصوص، غالبا وليس دائما. قد تجد النص هنا محذوف لكن تجد هنا مثبت، وقد تجد هنا محذوف وتجد هنا مثبت. يعني ليس لهم قاعدة، الجماعة تحريفهم ليس قائما على قواعد محددة، كل واحد على ما يعجبه. هذه الدار التي أصدرت هذه النسخة تصدر نسخة ثانية بنفس الشكل بنفس الغلاف اللي موجود هنا بين أقواس، يصبح جزءا من النص وتحذف الأقواس. نفس دار النشر، نفس دار النشر، نفس المطبعة تصدر نسخة مزيدة ومنقحة من الكتاب من كلام الله، راجعه هيئة من كبار علماء اللاهوت الذي كان موضوع بين أقواس للدلالة على أنه غير أصيل، يصبح جزءا من كلام الله تبارك وتعالى. أي هذه الكتب هو من كلام الله؟ أليس هذا من التحريف؟ أريد أن أنبه بأن الاختلاف بين هذه النسخ ليس مرده اختلاف طوائف، يعني ليس لأن هذه نسخة كاثوليكية وهذه نسخة بروتستانتية، لا، لأن الاختلاف هذا قد تجد بين نسختين بروتستانتيتين كما من الممكن أن تجده بين نسختين كاثوليكيتين. هذا الاختلاف مرده إلى المخطوطات، أغلب المخطوطات كتبت هذا النص، في مخطوطات أساسية ما كتبت هذا النص، الجماعة هذول يحذفوا. ما دام مو كل المخطوطات مذكور فيها، 99% من المخطوطات ذكرته، واحد ما ذكره ما مشكلة، لكن 90% من المخطوطات ذكروا، في 10% من المخطوطات ومهمة ما ذكروا، الجماعة هذول يحذفوا، هذا ما عنده مشكلة. لو 50% من المخطوطات ذكرته يضعه في الكتاب، إحنا إيش خسرانين؟ زيادة سطرين في الكتاب إيش حيجرى؟ أي هذه الكتب هو كلام الله تبارك وتعالى، التي تقول أتؤمن بابن الله أم التي تقول أتؤمن بابن الإنسان، الذي تقول حماره أم التي تقول ابنه، التي حذفت أم التي أبقت؟